وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أحياناً تدعو الله بقلبك ولا تحرك شفتيك ولا تنطق بكلمة. حدثني رجل قال لي والله انتهيت من أداء خدمتي الإلزامية ولا أملك من الدنيا شروى نقير. أعطتني أختي سوارة من الذهب بعتها واشتريت بها بطاقة إلى بلاد الخليج، وأنا راكب في الطائرة أضمرت في قلبي أن إذا أكرمني الله عز وجل سأبني له مسجداً في بلدتي. قال لي والله ما حركت شفتي، ما حركت شفتي بهذا الكلام. وبعد أعوام مديدة أكرمه الله وأنشأ هذا المسجد، وصليت في المسجد وحدثني عن قصته. لذلك الله عز وجل من قربه مطلع على خواطرك، يمكن أن تدعوه بقلبك. إذ نادى ربه نداء خفيا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الدعاء سلاح المؤمن، وأنت بالدعاء أقوى إنسان، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. أيها الإخوة، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. فأنت إذا أيقنت أن الله قريب منك وأنه معك وأنه مطلع على سريرتك وأنه يسمع دعاءك ويرى حركتك ويعلم ما في قلبك، لا بد من أن تستقيم على أمره ولا بد من أن تستحي منه. استحيوا من الله حق الحياء. قيل يا رسول الله وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. فإن فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء.